تفضل يا مولانا. قلت لنا كده من الاول بقى ايه تاني، نراجع كده سريعا، والاصح امتناع تكليف الغفل في اخر الحصه ان شاء الله. يلا يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حد حفظ عايز يسمع غير الناس اللي دايما بتسمع كل مرة؟ ها تسمع يا شيخ عبد الستار؟ أنا كنت بسمع أكثر مرة. لا أنت سمعت مرة واحدة، أنا قلت كل مرة. فالقيد بتاعي ده مش متناولك. أنا قلت غير الناس اللي بتسمع كل مرة. فخرج به من لم يسمع قط ومن سمع مرة. مش كده؟ كلما زادت القيود قل الموجود. طيب قول، عايزين نحفظ يا جماعة. مش ده سطرين هم كل مرة بنعيدهم ونزيدهم، يعني لو حفظت كل يوم كلمة هتتحفظ. ما نشوفه في المرة الجاية. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: والأصح امتناع تكليف الغافل، وهو من لا يدري كالنائم والساهي، لأن مقتضى التكليف بشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به والغافل لا يعلم ذلك. كل ده احنا ايه شرحناه المرة الماضية والمرة قبل الماضية كمان، ونؤكد ونعيد وننبه ان كلامهم في الجواز والامتناع يتعلق بايه؟ بالحكم العقلي. جائز يعني عقلا، ممتنع يعني عقلا. ولما يحب ان هو يشير الى ان ذلك متعلق بالشرع يقوم ما يقولش جائز، يقول لك واقع، واقع شرعا. فانت تملي كده لما تشوف الكلام ده في كتب الاصول يقول لك وهذا جائز، وهذا في كتب التوحيد ايضا، تعرف انه متعلق بالناحيه العقليه، انه من الممكن، يعني الممكن العقلي. هل هو واقع او مش واقع ده امر تاني نبحثه، لكن هل هو متصور ينفع ولا ما ينفعش، هو ده اللي بيتكلم فيه. وشرحنا طبعا دليل الامتناع ده، وانتوا كمان شرحتوه. قول يا مولانا. ومنه السكران، وان اجري عليه حكم المكلف تغليظا عليه كما اوضحته في حاشيه شرح الاصل وغيرها. وامتناع تكليف الملجأ، وهو من يدري ولا مندوحة له عما الجئ اليه. يعني والاصح امتناع تكليف الغافل، والأصح أيضا امتناع تكليف الملجأ. وبعدين احنا كمان لو تتذكروا عرجنا على التعقيب على كلام سيدنا الشيخ زكريا في تعبيره بالأصح، وقلنا ان هو الأليق ان يقول الصواب الا اذا كان ده اختيار خاص به، يعني هو لم يوضح. وامتناع تكليف الملجأ، وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجأ إليه، كالساقط من شاهق على شخص يقتله، ولا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له، فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه وبنقيضه، اللي هو السقوط وعدمه، لعدم قدرته على ذلك، اللي هو السقوط وعدمه برضه، لأن الأول واجب الوقوع اللي هو السقوط، والثاني ممتنعه اللي هو عدم السقوط، ولا قدرة له على واحد منهما، لا مندوحة له، لا قدرة له على الاختيار، كما قلنا مسلوب الاختيار. وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء عقلا، يعني برضو بناء على جواز التكليف بما لا يطاق. احنا وقفنا هنا المرة اللي فاتت. طيب خلينا ايه نجيبها كده من اول. وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ، في قول اخر الشيخ اشار الى ضعفه بتعبيره قيل، اللي هو صيغة التمريض هذه بأنه يجوز أي عقلا أن يكلف الغافل والملجأ. وقلنا إن الغافل هو مين؟ هو الغافل البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب. أحسنت، البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب، هو محجوب عن إدراك الخطاب أصلا، ومن ثم سمي بالغافل، نايم، مغمى عليه، مجنون، في حجاب بينه وبين إدراك الخطاب، فهو مش دريان أصلا إن في خطاب. بخلاف صاحبنا التاني الملجأ ده، عارف إن في خطاب بس مش عارف يعمل حاجة. ها؟ المجنون يدخل في التعريف؟ آه لا، لا يدخل المجنون، لا يدخل، لأن احنا قلنا البالغ العقل. أحسن، كويس، الحقوني كده لما إيه اللسان يسبقني. وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق. حنبني ال- ال- ال- ال- ال- القول الآخر ده اللي هو بيجيز عقلا تكليف الغافل والملجأ على مسألة تانية مبحوثة في علم الكلام وأصول الفقه، هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ فإن أجزت التكليف بما لا يطاق أجز هنا. طب ما العلاقة؟ قال لك التكليف بما لا يطاق هذا أنت تكلف بفعل شيء لا يدخل في قدرتك، فتهم وتبادر بإيقاعه فلا تستطيع فيسقط عنك التكليف. فهل ده يجوز ولا ما يجوزش؟ إن قلت يجوز يبقى أجز أيضا تكليف الإيه؟ الغافل والملجأ. ليه؟ قال لك ما هو ده الكلام ده مش لي أنا ولا المؤلف، ده الكلام ده بيذكر استدلال هؤلاء الذين بنوا جواز تكليف الغافل والملجأ على جواز التكليف بما لا يطاق. فكأنه أيضا يقول إن تكليف الغافل تكليف له بما لا يطاق، وتكليف الملجأ تكليف له بما لا يطاق، فهو تطبيق من تطبيقات جواز التكليف بما لا يطاق. مثاله كحمل الواحد الصخرة العظيمة، صخرة وزنها طن وقلنا له احملها، ورد يعني هذا الاستدلال أو هذا البناء نوقش ودفع بالآتي، بأن الفائدة في التكليف بذلك من الاختبار هل يأخذ في المقدمات منتفية في تكليف من ذكر. دفع هذا البناء بأن الشيء الذي يذكر على أنه هو الفائدة في التكليف بما لا يطاق، بذلك اللي هو بما لا يطاق، إن في اختبار، الاختبار ده حاصل بالمقدمات، ما احنا قلنا ان هو لا يطاق اصلا، فاذا ايه اللي انت هتعمله؟ ان اللي هتعمله انك مقدمات تقوم بفعل باداء بعض المقدمات في سبيل تحصيل هذا الامر الذي لن تستطيع ان توقعه في النهايه. لو قلنا مثال الصخره العظيمه اللي ذكره، في صخره عظيمه اهي فشيلها، فتوجه لأن يحملها وسار وعزم وبعدين مسكها وحاول أنه يشيلها فلم يستطع، هي دي المقدمات اللي بيذكرها الشيخ في عبارته. طب إيه الفايدة إذن من هذا من هذه الأفعال أو التكليف بشيء هيحصل يلزم منه القيام بهذه الأفعال ومش هيستطيع المكلف برضه في النهاية أنه هو يفعل الشيء؟ قال لك الاختبار، الابتلاء، نشوفه هيمتثل ولا مش هيمتثل. شيل الصخرة، هيحاول، مش قادر، خلاص وقع عنك التكليف. فبيقول لك ان الفائدة في التكليف بما لا يطاق اللي هي اختبار العبد هل سيمتثل ام لن يمتثل وظهور امتثاله ده حيبان في شروعه في مقدمات فعل الأمر الذي لن يطيقه، لن يطيقه، مش موجود في صاحبنا الغافل ولا موجود في صاحبنا الملجأ، دول مش معانا أصلا. ده الغافل ده نايم أو مغمى عليه يا عم عبد الستار، ما هوش دريان أصلا، في إيه؟ بيأكل رز مع الملايكة ماشي. وصاحبنا التاني ده اللي هو الملجأ الذي لا مندوحة له عن فعل الشيء أو فعل نقيضه، كلفه يا عم زي ما تكلفه، هو أصلا مش معاه يعني، واقع واقع. وحتى وقوعه ده ما هوش له، ملوش اختيار له، ملوش اختيار فيه. فإيه بقى الذي لا يطاق اللي انت بتقول ان ده من قبيل ما لا يطاق علشان نكلفه بيه؟ الإطاقة دي فرع إمكانية توجه الاختيار، بعدين بيبقى مش قادر ماشي، لكن ده مفيش اختيار أصلا ماشي. ورد ضعف يعني أو نوقش على وجه الإبطال هذا الابتناء أو هذا البناء أو هذا الاستدلال بأن الفائدة في التكليف بذلك من الاختبار هل يأخذ في المقدمات منتفية، ده إيه خبر أن بأن الفائدة منتفية ماشي الحال، ها؟ في تكليف من ذكر اللي هم الغافل والملجأ. وبعدين جت عبارة كده مع عصلاقة كده شوية المرة اللي فاتت وأنا كنت يعني أوت أوف مود برضو واخد بالك، فما وقفنا عنده. قول. قال رحمه الله: ورد بأن الفائدة في التكليف بذلك من الاختبار هل يأخذ في المقدمات منتفية في تكليف من ذكر، وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب على خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام، بغير الواجب والحرام أيضا، وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهما. شوف يا مولانا، العبارة اللي ذكرها سيدنا الشيخ دي هيرجع تاني يكرر معناها كمان شوية صغننين ماشي، لكن هو على كل حال أوردها هنا. فبيقول إيه؟ بيقول والظاهر يعني أمر جالي ما هوش خفي، أن من ذكر اللي هم الغافل والملجأ يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي. إيه هي الخطابات غير الوضعية؟ تكليفي. تكليفي. التكليفي ده فيه إيه؟ حرام ده متعلق الخطاب، خليك دقيق، الحرمة والوجوب والكراهة والإباحة. أنت فاهم الفرق؟ لا. أنت بتقول الحرام، الحرام ده مش هو الحكم يا عبد الستار، الحرام ده متعلق الحكم يعني مثلا، والواجب متعلق الحكم. عندنا حكم، الحكم ده قديم اللي هو الحرمة مثلا والوجوب. لما الحكم ده بيتعلق بفعل من أفعال المكلفين يقوم الفعل ده يوصف بالحكم، فيقال عليه حرام أو واجب أو مباح أو مندوب أو مكروه ماشي. فليس المكروه أو المندوب أو المحرم أو الواجب أو المباح هو الحكم، هو متعلق الحكم اللي هو الفعل المكلف الموصوف بأنه كذا أو كذا أو كذا. صحيح اللي انت بتقوله ده استعملته بعض الكتب لكنه على سبيل التسمح، واخد بالك؟ إمام الحرمين رحمه الله ده تعبيره في الورقات لكن ده على سبيل التسمح، لكن احنا في مقام يعني لابد علينا أن إيه نترك التسمح ما أمكن. فهو بيقول لك إيه؟ احنا انا بقول لك ايه الخطابات غير الوضعيه اللي احنا الخمسه اللي احنا عارفينها هم التكليفيه. فبيقول لك ان الغافل، ان الغافل والملجأ ده يمتنع ان يتوجه اليهم خطاب من الخطابات التكليفيه بغير الواجب والحرام، يعني المتوجه لهم فقط، لا لا المتوجه لهم فقط الـ الـ الـ الـ الواجب والحرام. فبيقول لك بين أنه يمتنع أن يتعلق بهم أي خطاب غير الواجب، غير الواجب والحرام. لا ليس كذلك بالضبط، لا هو عايز يقول لك إيه، إن الغافل والملجأ التعبير، خلينا من العبارة بتاعت الكتاب وهنرجع لها تاني، مش عايز مش هنكون أسراء ليها علشان ما نتلخبطش. هو عايز يقول لك إيه، الشيخ قال لك إيه التعبير بتاعه، والأصح امتناعه تكليف، وحط كذا شرطة تحت كلمة تكليف، تكليف الغافل، والأصح امتناع تكليف الملجأ. لما أنت تقرأ كلمة تكليف دي تقوم تفكر فتقول إيه، تقول التكليف إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة، إلزام إيه من الأحكام التكليفية فيه إلزام؟ الواجب فيه إلزام بالفعل، والحرام فيه إلزام بالترك، صح؟ فلما الشيخ يقول لك ويمتنع تكليف، يعني كأن أنت ممكن تفهم من العبارة دي إنه بيقول لك إن اللي هيمتنع تعلقه بالغافل والملجأ هو ما فيه إلزام فقط من الأحكام التكليفية، فمش هيتوجه له خطاب بالإيجاب ولا خطاب بالتحريم. طب وبقية الخطابات؟ لا العبارة مش متناولة. ده كان ده غلط، بس ده اللي انت قد يقع في وهمك عند قراءتك قول الشيخ والأصح امتناع تكليف. نقول تاني قبل ما ننتقل من الحتة دي لنقضها، الشيخ بيقول لك والأصح امتناع تكليف كيت وكيت. قوله تكليف وهذا التكليف ممتنع، يخليك لما تيجي تتدبر كده تقول هو ايه اللي يمتنع تعلقه بيه يا عمنا الغافل ده وعمنا الملجأ من الأحكام؟ هل الخمسة؟ لا مش الخمسة. طب ليه قلت مش الخمسة؟ قال لك أصل التكليف دي يا جماعة، هو بيقول لنا يعني المتوهم ده، التكليف ده إلزام ما فيه كلفة، فطالما فيه إلزام فتعال نشوف إيه من الأحكام الخمسة فيه إلزام. فلما دورنا كده وفتشنا لقينا ما فيش إلزام غير في الوجوب وفي الحرمة، لأن الوجوب بيقول لك افعل غصب عنك، وفي الحرمة بيقول لك لا تفعل برضو غصب عنك، بيلزمك بالفعل وبيلزمك بالترك. فأنت قد يقع في وهمك إن المقصود من نفي من نفيه، المراد نفيه من بعبارة الشيخ هو تعلق الوجوب والحرمة بالغافل والملجأ. قال لك لا ليس كذلك، ده كما لا يتعلق به الوجوب والحرمة كمان ما يتعلقش به بقية الأحكام التكليفية سواء بسواء، فما تظنش أنه بيتعلق به فقط الندب والكراهة وغيرها من الأحكام. فبيقول لك أنا أقرأ العبارة بقى، بيقول لك وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام، يعني برضو هيتعلق به ما كان من الخطابات غير الوضعية، يعني من الخطابات التكليفية غير الواجب والحرام، ده أمر ظاهر ما هوش محتاج إن احنا ننبه عليه. وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهما، عليهما اللي هم مين؟ الواجب والحرام. لما قال تكليف ذهنك على طول يا باشمهندس عمرو قال لك إلزام ما فيه كلفة، يبقى المقصود نفيه وإنه هو يمتنع الواجب والحرام لأنه إلزام ما فيه كلفة. لكن خلي بالك هو بيقول لك خلي بالك اللي انت ظنيته ده غلط، ده هو لا يتعلق به أي خطاب من خطابات التكليف، لا واجب ولا حرام ولا غيره، لا وجوب ولا حرمة ولا ندب ولا كراهة ولا حاجة خالص. فده أمر انتبه له وما تقفش عنده معنى التكليف الأصلي وتظن أنه هو مراد به إخراج غيره. فهمتوا العبارة كده؟ مش عارف حاسسها مش متقلوظة معاك. لا يا متقلوظة بس تقلوظت؟ أنا مش عارف مرات إن الاباحه والمكروه والمستحب لا يتعلق بهم التكليف للغرض. ما هو ده اللي بيقول. هو بيقول ان لما انا اقول لك لا تكليف، بعض الاذهان قد تتصور ان المنفي الواجب الوجوب والحرمه، وان الباقي ممكن يكلف به. فبيقول لك لا، يعني انت لو فهمت كده انت يعني ابعدت النجعه عن مقصد المؤلف، وابعدت النجعه عن لب المساله. ده هو مش متوجه لاي خطاب باي حاجه، هو مش مدرك. هو الملجا لا خيار له، علشان حتى يرتكب او يطلب منه فعل بعد عن مكروه او فعل مندوب، والغافل ده مش مدرك. مش على اساس ان هو يختلف عن الواجب والحرام، لكن عشان الاباحه، من حقه ان يفعلها ومن حقه ان لا يفعلها. فهو في موقف الغفل والوجب، في موقف انه من حقه يعملهم وما يعملهمش. هو مش مدرك علشان يبقى من حقه. يا مولانا الغافل مش مدرك الخطاب. مش احنا قلنا بالغ عاقل لا علم له بالخطاب؟ لا علم له، كيف يكلف بما لا يعلمه؟ مش الخطاب ده ياتي بالتحريم وياتي بالتكريه وياتي بالايجاب وياتي بالندب؟ هو لا علم له به اصلا، ايا كان هذا الخطاب، ايا كان اسم هذا الخطاب، هو لا درايه له به. كيف يكلف؟ نقول له اعلم يا من لا تعلم. ومش ده دليل اللي احنا استدلنا به في ابطال امتناع، في اثبات امتناع تكليف الغافل؟ فقلنا ان مقتضى الشيء الاتيان به امتثالا، وهذا يتوقف على العلم بالمكلف به، والغافل لا يعلم. وقلنا ان كانك بتقول له افعل يا من اعلم يا من لا تعلم، وده يلزم منه الجمع بين النقيضين. الغافل مش عارف، انا دي مش مرتاح، معلش انا اظن يعني عباره لا يعلم، لكن هو امتنع تكليفه. تمام، مثلا في رايي الغافل واحد نايم بعد صلاه العشاء، وهو يعلم قبل النوم ان تاخير العشاء سنه، وهو غافل بعد اذان العشاء. ما هو لما أخرها بعد أذان العشاء يبقى الأداء ندا، فتعلق بذمته وجوب أداء العشاء. ماشي، ما خلاص، ما هو ذمته تعلق بها البتاع. فهو توجه قصده أنه هينام عشان يأخر، يبقى هو بهو في مفيش غفلة. ما هو لا يدري طبعا، ده مش معانا، ده مش غافل حضرتك. لا، هو يدري داخل نايم على أساس أن العشاء، هو فرض المسألة، أن العشاء أدى وهو نايم، مش ان العشاء ادن وهو صاحي فتعلق به الوجوب، فهو قال لك هنام شويه عشان اخر العشاء، وراح ظبط المنبه على الساعه 12. مش هو ده كويس؟ انا بقول لفاضل ان الغافل له حريه اختيار برضه. ما فيش حريه اختيار، هو مش عالم عشان يبقى عنده حريه اختيار. يا سيدي الكريم، واحد نايم ومش اذان العشاء، اصل هو الموضوع مش واقف عند اذان العشاء، انا بتكلم على مطلق التكاليف. فالاباحه من حقه ان يفعلها او لا يفعلها، فين التكليف؟ من حقه ان يفعل ايه ولا يفعل ايه؟ الشيء اللي هو ايه؟ ايا كان الغافل من حقه يعني، هو مفيش اختيار اصلا، مفيش اختيار علشان يفعل او لا يفعل، ما عندوش علم. يا سيدي الكريم، قلنا الغافل البالغ العاقل الذي لا علم له بالتكليف. ما فيش علم بالتكليف، في تكليف هو مش عارف ان في تكليف. زي ما قلت لك مثال، واحد اتجوز واحده وعاشوا مع بعض 10 سنين، وبعدين بعد 10 سنين اكتشف انها اخته في الرضاع. خلال ال10 سنين دول هو غافل، هو مش دريان ان هو مخاطب بان هذه المراه محرمه عليه، مش متعلق به البتاع الحكم. لما يعرف تعلق خلاص. فهمتوا العبارة يا جماعة؟ في حد لسه معصلجة معاه؟ ها؟ طيب، أنا كتبت كلمتين كده برضو أمليها عليكم في فك هذه العبارة، لما عدت أملت فيها كده أمليها عليكم. قلت معنى العبارة، اكتبوا هذا معنى العبارة، أن الغافل والملجأ كما يمتنع أن يتوجه إليهما خطاب بالإيجاب أو التحريم؟ أن يتوجه إليهما خطاب بالإيجاب أو التحريم فإنه يمتنع أيضا أن يتوجه إليهما خطاب بالندب أو الكراهة من الخطابات التكليفية غير الوضعية. ماشي، هنعيد تاني. ماشي كذلك. وهذا المعنى قد لا يفهم من عبارة المتن لأنه عبر بالتكليف. وهو إلزام ما فيه كلفة. فناسب ذلك الأحكام المتضمنة للإلزام من الوجوب والتحريم، وهذا لا ينافي أن يتعلق بالغافل والملجأ الخطابات الوضعية الأخرى، وهذا لا ينافي أن يتعلق بالغافل والملجأ الخطابات الوضعية الأخرى. اقرأ لنا العبارة كده تانية يا مولانا، لأن أنا مليتها لكم دي. اقرأ صبر. قال ومعنى العبارة أن الغافل والملجأ. قال اللي هو أنا. معلش من بركة العلم نسبته إلى قائله. قلتم ومعنى العبارة. أحسن الله إليكم. أن الغافل والملجأ كما يمتنع أن يتوجه إليهما خطاب بالإيجاب أو التحريم فإنه يمتنع أن يتوجه إليهما. يمتنع أيضا. أيضا أيضا في أيضا أضع يده أيضا مفعول مطلق. فإنه يمتنع أيضا أن يتوجه إليهما خطاب بالندب أو الكراهة من الخطابات التكليفية غير الوضعية. وهذا المعنى قد لا يفهم من عبارة المتن لأنه عبر بالتكليف وهو إلزام ما فيه كلفة. فناسب ذلك الأحكام المتضمنة للإلزام من الوجوب والتحريم، وهذا لا ينافي أن يتعلق بالغافل والملجأ الخطابات الوضعية الأخرى. ماشي، العبارة واضحة، بس يمكن آخر عبارة هي اللي ما أنتم مش واخدين بالكم منها أو بعضكم يعني. بس إحنا قلناها، إحنا قلنا إن في فيما سبق يعني قلنا إن إحنا مش عشان هنقول إن الغافل والملجأ مش مكلفين، إن إحنا هننفي ما يمكن أن يترتب على أفعالهما من الأحكام الوضعية من نحو الضمان وغيره. المنفي الإثم لو حصل منهم شيء، يعني واحد مثلا نايم ده غافل وهو نايم راح إيه بيحلم كده فراح عمل بإيده كده فراح مكسر مثلا، وكان نايم مثلا عندي في البيت ولا حاجة، راح مكسر الأباجورة اللي جنبه، يقوم زي الشاطر على طول يضمن. ها؟ مثلا يضمن المثل في المثل والقيمة في القيمة، واخد بالك؟ المثل ما له أمثال يعني ونظائر. ما ليس له أمثال. يبقى قيمة على طول. لو مخطوطة ولا حاجة. مخطوطة مش هنايمه جنبها ما تقلقش. ولا هيهوب ناحية. مخطوطات في إيه؟ جانب لوحدي. في الأوضة السرية. فدم هو مش آثم الراجل، لكن ده نفي الإثم عنه لم ينفي حكم من الأحكام الوضعية زي الضمان وكده. الأحكام الوضعية اللي هو كون الشيء سببا وشرطا وصحيحا ومانعا وفاسدا إلى آخره. ماشي الحال؟ في أي إشكال كده في العبارة؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. ماشي راحت كده العبارة دي؟ كانت واقفين عندها المرة اللي فاتت. لو سمحت. قال رحمه الله: وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا، وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره. طبعا بغير الواجب والحرام دي من ناحية بقى تحليل العبارة، هو هي متعلقة بخطاب، يعني يمتنع أن يتعلق به خطاب بغير الواجب والحرام. هذا الخطاب إيه؟ غير وضعي. إحنا مشينا غير وضعي وحطينا التكليف يا سيدنا. أيوة. معلش احنا هنعمل ايه؟ احنا بنحلل اللي قدامنا. نعم. هو انا اللي مؤلف الكتاب، واكيد الشيخ هو له مدرك. احنا هنعترض على المشايخ ولا الشيخ عبد الستار ولا ايه؟ مشايخ ما بتغلطش يا شيخ عبد الستار. قال: لا المكره وهو من لا مندوحة له عما اكره عليه الا. وفي بقى كمان ايه العباره دي؟ ليست موجوده في النسخه التي كتبت بخط المؤلف. العبارة الملعبكة دي، كتاب غاية الأصول شرح باب الأصول، ده روجعت النسخة التي كتبت بخط المؤلف فلم توجد فيها، ما لقوهاش. يمكن بقى تكون زيادة من بعض النساخ، يمكن تكون الشيخ كان في الدرس وقالها فراح حد من الطلبة عمل، يمكن في نسخة تانية معرفش، لكن هو كده ما لقوهاش في خط. وبعدين نفس العبارة دي هترجع تتعاد تاني في بعد الكلام على المكره، آخر عبارة في باب الإكراه هذا، باب المكره غير مكلف أيضا، هيعيد العبارة تاني. لا المكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. بس قبل نقول المكره، احنا اتكلمنا على حاجة اسمها التكليف، التكليف بما لا يطاق. في دايما اصطلاح تجدوه ايضا في كتب الاصول لما يجوا يتكلموا على قضيه التكليف بما لا يطاق وكذا، يقول لك في حاجه اسمها التكليف بالمحال، وفي حاجه تانية اسمها التكليف المحال. التكليف بالمحال وتكليف المحال او التكليف المحال. ايه الفرق بين التكليف بالمحال وتكليف المحال؟ هذا التكليف بالمحال والتكليف المحال، ما الفرق بينهما؟ حد يعرف؟ هو بيقول لك التكليف بالمحال الخلل فيه يرجع إلى المأمور به. التكليف بالمحال، التكليف بالمحال الخلل يرجع إلى المأمور به. أما التكليف المحال الخلل فيه يرجع إلى إيه؟ إلى المأمور نفسه. يعني التكليف بالمحال زي تكليف الإيه؟ زي تكليف الغافل. الخلل راجع للمأمور به. أنت بتقول له اعلم يا من لا تعلم، فأنت الخلل متعلق بما أمرته به. ماشي؟ مش احنا قلنا ان الغافل لا علم له بالمكلف به؟ مش احنا قلنا هذا؟ فلما انت تكلفه بان يفعل فيبقى الخلل هنا راجع ليه؟ متعلق بنفس شخص المكلف ولا بما كلفته انا به؟ بالمأمور به باللي أنا كلفته به. ده التكليف بالمحال. عندنا حاجة اسمها التكليف بالمحال وحاجة اسمها التكليف المحال. التكليف بالمحال والتكليف المحال الذي صفته أنه محال. فقال لك الفرق بينهما أن التكليف بالمحال الخلل فيه يرجع إلى المأمور به، والتكليف المحال الخلل فيه يرجع إلى المأمور الذي يتعلق به الأمر، الفاعل نفسه يعني. مثال التكليف بالمحال اللي الخلل يرجع فيه إلى المأمور به الغافل، ومثال التكليف المحال اللي الخلل فيه بيرجع إلى المأمور نفسه الملجأ. الملجأ عالم ومدرك للتكليف لكن لا يستطيع. نعم. حمل الصخرة تكليف بالمحال ولا تكليف المحال؟ حمل الصخرة يا مولانا تكليف المحال من باب التكليف المحال. لا ما يرجع بالجواز العقلي ولا غير. شوف الضابط كده، حمل الصخرة الخلل فيه راجع إلى المأمور به ولا إلى المأمور؟ نفكر، ممكن تكون فكر. إحنا قلنا في الغافل الخلل راجع إلى المأمور به، يعني أنت ما بتقول له افعل وهو لا يدري فكأنك تقول له اعلم يا من لا تعلم، فده الخلل راجع إلى المأمور به اللي هو تكليفه بالفعل. والتاني الخلل فيه راجع إلى المأمور نفسه الملجأ، اقدر يا من لا تقدر. فبس احنا ماشيين ده مع بعض واحدة واحدة. فأنت ما بتكلف واحد بحمل الصخرة، هل ده من باب ما كان الخلل فيه راجعا إلى المأمور ولا إلى المأمور به؟ الغافل نفسه مأمور، بس الخلل في تكليفه مش راجع له هو، راجع إلى ما أمرته أنا به. ما هو لغفلته ماشي، ما عشان كده كان الخلل راجع لأمري أنا بالمحال. يا باشمهندس عمرو بسيطة جدا، تكليف بالمحال ضابطه ان الخلل راجع فيه الى المأمور به، اللي انا بأمره به بقول له اعمل، بقول لك اعمل، هل الخلل راجع لك انت ولا راجع للي انا امرتك به؟ طبق زي الحاجة على الغفل، الغفل لو طلبت منه اي حاجة ايوه لغفلته ولا لصعوبة الشيء اللي بغفلته، لذلك انا لما امره بشيء يبقى انا غلطان لان هو مش معايا اصلا. ده المحال للمامور به، لان هو لو درى لفعل، لو درى لفعل، فالمشكله مش فيه هو، المشكله في ان انا في خطابي انا ليه. يعني الغافل ده لو صحيته اصحى يا عم اصحى اصحى انت مش سامع، فصحي قال لك اه سامع، هيقدر يعمل ولا مش هيقدر؟ هيقدر. يبقى الخلل كان فيه هو ولا في خطاب انا له؟ لا فيه هو، لا مش فيه هو، انت باصص لها باعتبار اخر. انا باصص لها باعتبار ان هو لو درى هيعمل، لو ما دراش هيعمل، يبقى العيب في درياتي من عدم درياتي. المشكله في، انا بتكلم على التكليف، مين التكليف؟ يعني بنظر الى مصدر التكليف، التكليف بالمحال، مش بنظر لمن يتعلق به التكليف. التكليف بالمحال يعني التكليف شيء مستكلف نفسه. المنظور شوف الى مصدر التكليف، فانا بكلفه، هل لما كلفته المشكله في تكليفي انا ولا فيه هو؟ في تكليفي انا له، لكن الثاني الملجأ ده داري وعالم وكل شيء، بس المشكله فيه هو، لذلك سمي التكليف والمحال. زي تكليف أبو لهب بالإيمان، ده ترى من باب التكليف بالمحال ولا من باب التكليف المحال؟ فكر طيب قبل ما تجاوب. ها آخر كلام فكروا. طب دقيقة أبو لهب لا لا هو هو واحد منه أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب. مكلف بالإيمان ولا مش مكلف بالإيمان؟ مكلف طبعا، ولا ما كانش يبقى كافر لو ما كانش مكلف. طيب تكليف أبو لهب بالإيمان ده من باب التكليف بالمحال ولا التكليف المحال؟ اعرضوا بس بس خليك متأني، اعرضوا الفرع ده أو التطبيق ده على الضابط اللي أنا قلته، ما رجع فيه الخلل إلى الأمر كان من باب التكليف بالمحال المأمور به اللي هو الإيمان يعني مثلا، وما كان الخلل رجعا فيه إلى المأمور اللي هو أبو لهب يبقى أنا جاوبته. أنا مغفل وجاوبت تكليف المحال يا سيدنا عشان حكم تكليف المحال. أنا جاوبت، أنت لسه هترغي في الملغي. ما أنا جاوبت لو عشان كان الملك ملك يا سيدنا ما هو يدري، لكن هو لكنه يعني خلاص هو وقع عليه وقع عليه متعلق بخطاب صحيح، لكنه لا يتصور منه الإيمان. ربنا قضى عليه بالله، أخبرنا أخبرنا بأنه قضى عليه بأن لا يؤمن. ما محال الإيمان، لأن لو آمن بقى يبقى يكذب النص الشرعي، فإذا هو من باب التكليف المحال. في حاجة يا سيدنا، إزاي نعرف أنه التكليف المحال؟ لأن حضرتك لما عرفت الغافل قلت العاقل الذي عند الذي ليس عنده علم بالخطاب. هو جعل أنت علامة كبير ما حدش واخد باله منك. أنا واخد بالي بقى. إذا التكليف المحال فيه مساعدة والتكليف بالمحال ليست فيه مساعدة، بس ما تاخديش في دوكه كده يعني بالراحه. ايه يعني ايه تكليف المحال؟ والتكليف المحال اصلا واقع شرعا؟ احنا هنهلفط التكليف بالمحال واقع شرعا اصلا؟ ده احنا كلنا بنتكلم في الجواز العقلي. يعني يعني هو الفكره الاثنين متفقين ان هو مش واقع شرعا، هو الخلاف هل هو واقع عقلا جائز عقلا ولا ممتنع عقلا. لكن اللي بيقول جائز واللي بيقول ممتنع الاثنين بيقولوا مش واقع شرعا. خدت بالك يا عم يحيى؟ فبالراحة عليا كده عشان ايه انا صحيلك عشان يلخبطني، او انا متلخبط على طول وبتسجلوا انتوا عليا الحاجات دي وبعدين ما يصحش كده. طيب سؤال تاني، احنا شكلنا مش هنقول حاجة في المكره النهاردة. احنا عندنا النسب احنا عارفينها مش كده؟ ايه النسب يا عم صابر؟ النسب ايه نسب السبعة دي؟ قول لي خمسة من سبعة. لا لا لا نسب العلاقات. اه صح صح. الغافل بقى والملجأ، احنا شرحنا قبل كده العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي والحاجات مش كده؟ فاكرين ولا نسيت؟ هات لنا الصبورة يا شيخ محمد، او هات لنا الصبورة انت اقعد انت يا شيخ محمد. ها احنا مش هنخش في المكره النهارده شكلنا. احنا قلنا ان في حاجه في نحب نعمل نسب بين اشياء بين أفراد مفهومين، فبنقول إما النسبة تكون التساوي أو التباين أو التداخل، العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص الوجهي اللي هو التداخل اللي حضرتك بتقوله ده. ايه هو العموم والخصوص المطلق وايه هو العموم والخصوص الوجهي؟ قلناهم مرارا وتكرارا، ومعلش الايه ما تكرر تقرر. العموم والخصوص المطلق ضابطه أن يجتمعا في مادة وينفرد الأعم. اكتب يا صابر يا عبد الستار. والعموم والخصوص الوجهي ضابطهم العموم والخصوص المطلق ها العموم والخصوص المطلق ينفردان في مادة ويجتمعان في مادة وينفرد الأعم، والعموم والخصوص الوجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد في أخرى. ماشي؟ إيه بقى المثال أو الرسم اللي يوضح هذا؟ هذا الرسم اللي هو اللي بنعمله بإيه؟ بما يسموه أشكال فين. هو ده صورة العموم والخصوص المطلق، وده صورة العموم والخصوص الوجهي. فلو جينا ادينا مثال للعموم والخصوص المطلق وقلنا ايه، ايه النسبة يا ترى بين الحيوان والإنسان؟ ايه النسبة بينهم؟ ليه العموم والخصوص المطلق؟ لانه بيجتمعوا في مادة وبينفرد الأعم. فين الأعم وفين الأخص؟ الأعم الحيوان، لان الحيوان اللي هو كان الحي منه إنسان ومنه فرس ومنه فيل إلى آخره، فيبقى الحيوان أعم لانه بيشمل الإنسان وغيره، صح؟ فبيجتمع في ايه؟ في الانسان. نعم. وينفرد الحيوان في الفرس والفيل وغيره من الحيوانات. ماشي؟ يبقى هيبقى الدايره اللي جوه دي فيها انسان، واللي بره دي فيها حيوان، فاجتمعوا في الانسان وانفرد الحيوان في الفيل والفرس والعصفور الى اخره. ماشي؟ ماشي كده العموم والخصوص المطلق واضح؟ ولا في حد مش فاهمه؟ مثلا النبي أعم مطلق، وينفرد ويجتمع في النبي وينفرد الرسول بالتكليف، التكليف بالإبلاغ يعني. العموم والخصوص الوجهي بقى بيجتمع في مادة اللي هي دي اللي في النص دي اللي هنظللها، وينفرد كل واحد منهم في أخرى. فلو جينا نقول إيه النسبة بين إنسان ها؟ أبيض وأبيض، أحسن مثلا يعني، إيه النسبة بين إنسان وأبيض؟ العموم والخصوص الوجهي. ليه العموم والخصوص الوجهي؟ لان هما بيجتمع في ماده اللي هي الانسان الابيض، وينفرد الانسان اللي هو الدايره دي في الاسود والبني اللي هما بيقولوا عليه بالانجليزي البرونات، وده الابيض ده بينفرد بايه؟ في الجير مثلا او الحجر الابيض او معجون السنان أو أو أو أو، يبقى اجتمع في مادة اللي هي الإنسان الأبيض، وانفرد الإنسان فيما سوى الأبيض، وانفرد الأبيض فيما سوى الإنسان. واضح كده؟ ماشي؟ ولا مش ماشي؟ رسمت؟ رسمت الرسم ده؟ في حد مش فاهم؟ فاهمين كلكم؟ نسأل السؤال بقى، ايه بقى يا ترى يا هل ترى؟ وهديكوا دقيقتين تفكروا، واوبن بوك يعني، بصوا في الكتاب والتعريف وكل حاجه. ايه النسبه بين الغافل والملجا؟ بس نفكر شويه، واللي عارف الجواب يرفع ايده. Thank you. قول يا صابر. استنى بس حد عايز يجاوب قبل صابر. طيب قول معلش. هو سيدي هيبقى العموم والخصوص. مش هقوله صح ولا غلط بس اسمع بس. العموم والخصوص الوجهي. ايه ماده الاجتماع؟ ماده الاجتماع عدم التكليف. اما ماده اشتراك كل منهما هيبقى الملجا هيكون عدم العلم اصلا. اما ال لا قصدي يا رب الغافل عدم العلم ليس عنده علم. اما الملجا فعنده علم ولكن لا يستطيع. في الحالتين هيبقى معلش قول تاني كده بتقول ايه؟ العموم والخصوص الوجهي ماشي. ماده الاجتماع ايه؟ عدم التكليف. لا هذا يكلف ولا هذا يكلف. وماده الافتراق في الغافل في الغافل انه ليس عنده علم. ليس عنده علم. اما الملجا قد يكون عنده علم ولكنه لا يستطيع. هو انت لما بتقول عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق بتبص للافراد مش للمفاهيم. فلما بقول لك ماده الاجتماع تقول لي يجتمعوا في الافراد اللي صفاتها كذا، وماده الافتراق بيفترقوا في الافراد اللي صفاتها كذا. فانت ما بتجيب لي دلوقتي، انت بتجيب لي في مفاهيم بتقول لي عدم التكليف بيجتمع في عدم التكليف وينفرد. احنا ما دخلناش في الافراد كده. طب قول كده يا صبر. ده كده كتير عليا والله مش هقدر. كتر خير. ما هو العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي؟ مادة الاجتماع زي ما يقول كده، زي يعني ما قال كده ممكن نقول امتناع والتكليف. امتناع والتكليف. طب ما نبص يا جماعة للتعريف. قول يا يحيى. ما نبص للتعريف واحنا نعرف. ما انا قلت لك يعني سؤال يعني مفتوح. يعني بص هو وجهي. هو وجهي بس المادة الاجتماع طبعا الاثنين بالغين عاقلين. ولكن الغافل لا يدري كالنائم والساهي، والملجأ ليس له اختيار. يدري ولكنه ليس له اختيار. طب سيدي ده وجه الاجتماع. طب سيدي ممكن هو برضك الوجه، ولكن مادة الاجتماع الخلل. الخلل هو مادة الاجتماع، والافتراق هيكون هذا في المأمور به وهذا في المأمور. هو الغافل بيقول لك ايه؟ بيقول لك من لا يدري. ماشي. والملجأ يدري. ماشي. ولا مندوحة له. هي ما هو الجواب؟ هو فعلا النسبة العموم والخصوص الوجه فعلا. لكن مادة الاجتماع الاثنين بيجتمع فيما هنبص للأفراد فيما لا مندوحة له. مش الملجأ هو مصرح انه لا مندوحة له. لا مندوحة له يعني لا سعة لا امكان. صح. فيجتمعان فيما لا مندوحة له، وينفرد الغافل في الدراية في عدم الدراية، وينفرد الملجأ في الدراية في الداري في من لا يدري، وهذا في من يدري. فهي هتبقى كده برضه. عندنا الغافل وملجأ الاثنين لا مندوحة لهم. بس ده لا يدري وهذا يدري ولا يستطيع. فهتبقى العلاقة كده بيجتمع هنا في الشخص الذي لا مندوحة. اهي دي نقطة التقاطع بين الاثنين. وده اللي هو الغافل هينفرد فيما لا يدري، والملجأ هينفرد فيما يدري. على القول ان هي العموم والخصوص الوجهي. اللي في النص ده اسمه ايه؟ ده؟ ده هو مادة الاجتماع لما احنا جبنا الدائرة بتاعة الغافل اللي جوه ده اسمه ايه؟ اسمه شخص لا مندوحة له داخل تحت الغافل ولا تحت المسجد؟ قدر مشترك بينهم. هو إنسان أبيض داخل تحت إنسان ولا داخل تحت أبيض؟ تحت الاثنين. قدر مشترك بينهم فده كذلك. دي يصدق عليك إنسان أبيض يصدق عليه ما يصدق على الإنسان ويصدق عليه ما يصدق على الأبيض. هنا ده لا يصدق عليه ما يصدق على الغافل ولا يصدق عليه ما يصدق على المنجم مع بعض. ولهذا المعنى اللي حضرتك بتقوله بعض العلماء قال إن النسبة ليست عموم الخصوص وجهي، ده النسبة التباين. الحين شايفها دايرة مرسومة كده بالظبط. ده مسلك آخر. فقيل العموم والخصوص الوجهي، وده كان وجهة من قال إنه عموم وخصوص وجهي. واللي التفت للكلام بتاع الشيخ محمد قال لك لا، ليست عموم وخصوص وجهي بل التباين، مفيش قدر مشترك. ده له حقيقة ومفهوم، وده له حقيقة ومفهوم تاني خالص. ما هو انا بقول لك احنا بننظر الى طب اعملها لي، اعمل لي الدايرتين كده. الغافل والملجأ بيشترك في ايه؟ ايه الفرد اللي بيشترك فيه؟ انسان طلع تكليفه بيجتمع في غير المكلف الاثنين. طيب خلينا نمشي كده اهو بيجتمع في غير المكلف، انسان غير مكلف، وده بينفرد بايه؟ بينفرد في يدري ولا يدري، ممكن برضه او يجتمع في الخلل. ما احنا يا حبيبي مادة الاجتماع ما تبقاش مفهوم، بيبقى فرد. غير مكلف فرد اهو، مش مفهوم. واحد مش مكلف. وده منفرد في ممكن. يعني كده ماشي يا شيخ محمد. يعني اقرب شوي، يعني هنقول ان اللي جوه ده دلوقتي هيسكت يبقى اسمه غير مكلف. ويصدق عليه انه غافل. يصدق عليه غير مكلف يدري وغير مكلف لا يدري. هو الاكل حاجه سيده ده مندوحه في معنى لما يبقى في كده، هو لازم يبقى في واحد جوه يصدق عليه. ما هو غير مكلف، ما هو في الملجا غير مكلف. يصدق عليه حمل ده وحمل ده. ما هو نقول انسان ابيض، حملت انسان عليك وحملت ابيض عليك، ان هو ما تقدرش تحمل لا يدري عليه وتحمل يدري عليه برضه في الجزء المشترك. لا اقدر. ليه ما اقدرش؟ ايه هو مش الغير المكلف ده؟ مش غير المكلف ده هنا كلمة مشترك. أي انت بتقول لي تقدر تحمل عليه يدري ولا يدري مع بعض، زي ما تحمل انسان وابيض عليه نفس الهنا. او قصدي باشمهندس محمد غير مكلف، ممكن اقول عليه مره ملجا، ممكن نفس الوقت مره هو ممكن اقول عليه اي بكره نفس الشخص. ما اقدرش من جهه تانية غير المكلف هذا شخص غير مكلف. ممكن مره اقول عليه ملجا ومره ثانيه اقول عليه غافل، هو نفس الشخص؟ لا. يبقى هو مش هيبقى مش غافل، لان هو مش هيبقى جوه الدائره دي ولا جوه الدائره. خلاص يبقى ده برضو ماشي. انا معاك، فهمت قصدك وصح كلامك صحيح. يبقى هو اذا ده يقوي الاتجاه اللي بيقول بالتباين. لكن احنا على كل حال يعني تدريب برضو عقلي، وده اتجاهين للعلماء في هذا في النسبة بينهم. نعم. نرجع تعريف التكليف بالمحال والتكليف. التكليف بالمحال الخلل فيه راجع إلى المأمور به، والتكليف المحال الخلل فيه راجع إلى المأمور. أهو التكليف المحال الخلل راجع إلى المأمور. المفعول الواقع عليه الأمر الموجه إليه الخطاب اللي هو الشخص، شخص المكلف. الفعل هو المحال. إذا كان الفعل هو المحال علشان موصوف يعني بأنه المحال، يعني التكليف محال، يعني الفعل نفسه مستحيل يحصل سواء أنت تقدر عليه هو. هم حدوه بكده. قصدي اصطلاحات يا باشمهندس عمرو، وده كلام يعني دي اصطلاحات. هم حدوا التكليف المؤهل، وفي حاجه هنسميها التكليف المحال وحاجه هنسميها التكليف بالمحال. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم عند التامل والتتبع وال ال ال ال يعني النظر، ان هذا الخلل فيه من جهه المامور به، وهذا الخلل فيه من جهه المامور. بس والتكليف بالمحال، التكليف بالمحال اللي هو مأمور به لا يستطيع القيام به قد يكون محال. جبتها منين دي العبارة دي؟ يعني الفهم ده كيف أفادتك العبارة إياه؟ الغافل. لا سيبك من الغافل، التكليف بالمحال بتقول لي لا ده العكس، انت عايز تعكسها، بتقول لي العبارة هي بتدل على كده. فين في العبارة يدل على كده؟ التكليف بالمحال قد يستحيل في حق شيء لا ليس كذلك. هو المقصود بالمحال هنا مولانا المحال العقلي، تكليف محال. لا مش المحال العقلي طبعا، المحال العادي. تكليف المحال العقلي ازاي يعني؟ لا طبعا مش المحال العقلي. المحال العقلي ازاي يكلف بيه يعني؟ لا المحال العادي. لا يا مولانا، الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال ان التكليف بالمحال الخلل فيه يرجع الى المأمور به. ها؟ الخلل فيه يرجع إلى المأمور به، ما هو نفس اللي قلته أنا 100 مرة، ما غيرتش أنا كلام. والتكليف المحال الخلل فيه يرجع إلى المأمور. زي المكره ممكن نخش في المكره. مثال التكليف بالمحال اللي الخلل فيه يرجع إلى المأمور به. مثلا واحد مكره على فعل شيء معصيه، يبقى ده الخلل المأمور به. لا ده مش من معانا خالص، مش من باب التكليف بالمحال خالص. بالمحال المأمور به انا كتبته على طول. طيب هو انا اللي كتبه قبليه انا قلت غير كده؟ ما هو نفس الكلام. ما هو في الفرضين محال عادي. ايوه يعني يبقى انا مش هقدر اشيل صفه، يبقى ده تكليف بالمحال مش تكليف محال. هو انا جبت وانا صنفت حمل الصخره ان هو انا قلت ايه في حمل الصخره؟ انا ما قلتش حاجه، هو الراجل بيقول قلت مش مهندس عمرو يا سيدي سال حضرتك وحضرتك ايه انتقلت الملجا والغافل وضربت مثال التكليف. طب حضرتك اخر كلام التكليف المحال ما هو ده اول كلام واخر كلام، هو انا ما غيرتش. انت كتبتي يا بنتي قولي قولي اهو، كاتبه من قبل كده ولا من بعد كده؟ اخر كلام ولا اول كلام؟ قولي اول كلام عندك ايه؟ اهو اهو في شاهد تاني انت كتبت يا شيخ ناصر. ها ايوه انا بقى عشان انت شككتني في نفسي، انا بس انا بتاكد. لا لا ما خلينا من التسجيل. قول يا شيخ ناصر. التكليف المحال الخلل يرجع فيه الى المامور مثال للمنجا. خلينا المثال بيقول لي الضابط. الخلل يرجع فيه الى المامور. التكليف المحال الخلل يرجع فيه الى المامور. واللي بالمحال التكليف المحال الخلل يرجع الى الشيء المامور به. هو بس الغلطة مش في الضابط. ايه؟ ايوه انا مع حضرتك ان حضرتك قلت كده في الاول، انما هو الخلل حصل في المثال بتاع الخلل راجع فيه الى المأمور. انا الخلل في المثال، المثال هو يمكن اللي سبب لك الـ الـ الـ الـ الـ الاشكال. الشيخ ناصر بإراده بيقول لي ان انا مثلت للتكليف المحال بالملجأ، صح؟ الملجأ بالمحال، والغافل المحال. كده مشيت الحمد لله. فالتكليف بالمحال مثاله الغافل، والتكليف المحال مثاله التكليف بالمحال مثاله الملجأ، والتكليف المحال مثاله الغافل. كده صح وكده مفيش اشكال عندك. فالخلل صح. ثواني بس، ثواني ثواني يا عم الشيخ عمرو الله يخليك. فاذا الخلل الراجع الى المأمور به واضح اهو في الايه، في الملجأ، هو نفسه غير قادر. ولما يكون الخلل راجع الى المأمور مثاله ايه؟ مثاله الغافل. ما احنا قلنا يا ابن الحلال ماشي صلحناها. حاجه ثانيه، الغافل لا يدري ولا لا يدري بتعلق الحكم به. لا يدري بتعلق الحكم به بالظبط. لا يدري ماشي، مش لا يدري بالحكم. ما هو لا يدري بالحكم، يدري ان في حكم من احكام ربنا بيقول ان صلاه العشاء واجبه، مش دي قضيتنا، ما هو مقر به. احنا مشكلتنا فانه لا يدري ان هذا هو مخاطب به. ما هو التاني اللي فضل متجوز 10 سنين عارف ان ان ان الرضاع محرم، بس ما يعرفش ان الست دي محرمه عليه. سن البلوغ يعلم انه، والتاني برضه يعلم انه لا يحق له ان يتزوج امراه خصوصا الرضاع، لكن لم يتعلق الحكم به. القصه مش قصته، الموضوع ما يهمنيش. ماشي وبعدين؟ معلش دي برضه عمليه مشكله. لا يتعلق الحكم به، مش لا يدري بالحكم. الراجل اللي قعد 10 سنين متجوز اخته من الرضاع يعلم ان الزواج من اخته من الرضاع حرام، يعلم ويدري تمام الدرجه. ايوه بس ما يعرفش ان دي اخته، لانه لم يتعلق به الموضوع، ما يخصوش الموضوع، لم يختص هو بالحكم فلم يدرسه. يدرسه ازاي؟ يعني لكن يدري ما اصبحش هو مختص بالقضيه. انا مش عارف انت عاوز توصل لايه. طيب يعني في النهايه، طب عاوز توصل لايه؟ تعريف الغافل يعني مش لا يدري الغافل لا يدري الخطاب، يعني لا علم له بالخطاب. الخطاب هو ذلك القديم الذي يتعلق به، هو لا علم له بان في خطاب متوجه اليه لنومه، لإغمائه، لأي مانع من موانع العلم. حضرتك قلت كده مرة. الخطاب الغافل هو البالغ العاقل حين لا يدري إن في خطاب متوجه له في حالته. أنا مش عارف فين الإشكال. يا ابن الحلال واحد متجوز واحدة، بس امنع الكلام. واحد متجوز واحدة لمدة 10 سنين، وهي أخته من الرضاع. الولية دي محرمة عليه عند الله، يعني يجوز له أن يستمر في معاشرتها. هو دريان أنها أخته، يعني هو يعلم أن هذه المرأة محرمة عليه، فده اسمه غافل. بس بمنتهى البساطة، من غير الـ الـ يعني الـ الـ الفحفرة اللي ملهاش يعني دخل دي، بس بمنتهى البساطة لا يدري، لا علم له بالخطاب. الخطاب اللي هو التحريم اللي المفروض يتوجه له، اللي هو بمجرد ما يعرف انها اخته لازم ينفصل عنها، بس بمنتهى السهوله والبساطه. قول يا شيخ محمد عايز ايه؟ ولا ده مشاحه مصداق. في واحد تنطبق على الاعصاب سميناه غافل وخلص الموضوع. احنا مديبان الغافل ده مسمينه غافل ولا مش لا غافل. لا مش كده. المهندس عم بيقول لك هو غافل عن الخطاب ولا غافل عن تعلق الخطاب؟ ايوه اللي غافل بالشروط دي اللي عن ايه يعني؟ هو عايز يقول لك برضه، هيقول لك عن ايه؟ ماشي. ما هو الخطاب مش متعلق به يا سيدي الكريم لوجود الغفلة. الغفلة مانع من موانع التعلق. هو غافل ان في خطاب صالح للتعلق به. لا صلوحي، تنجيزي لما يعرف. مش احنا خدنا الصلوحي والتنجيزي؟ طول ما هو مش عالم صلوحي. لما كنا بنتكلم وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، طول ما فيش علم بالرسالة التعلق صلوح. يا دكتور المشكلة في التعلق وليس المشكلة في الدرجات والحكم. ما هو أول ما يعرف هيتعلق. لكن مش عملية الدراية بالحكم. الدراية بالحكم الصالح للتعلق، فبمجرد علمه به هيتعلق. مجرد معرفته بأن هذا متعلق به هيتعلق على طول. مجرد ما يعرف أنه من متعلقات هذا الحكم، ممن يخاطب بهذا الحكم، حيوم الحكم متعلق، والتعلق الارتباط هيرتبط به. فيبقى التكليف بالمحال والتكليف المحال. التكليف بالمحال الخلل فيه يرجع إلى المأمور به، ومثاله الملجأ. والتكليف المحال الخلل فيه يرجع إلى المأمور نفسه، ومثاله الغافل. مين الغافل؟ البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ في حد فاهم حاجة؟ في الغافل والبالغ والعاقل حين كونه معلقا بالاختصار والعلم له به، دي بتاع المرة الفاتحة. انا قلت ايه في المرة الفاتحة؟ الغافل والبالغ العاقل حين كونه معلقا بالخطاب. لا لا مش ممكن اقول الكلام ده. والعلم له. لا لا انا كده كده غلط. اه اكيد قطعا يعني. كلام غريب عني وانا غريب عنه، بس كده. بالغ العقل الذي لا علم له بالخطاب. كفايه اكيد كفايه. ده انا نفسي تعبت. مولانا الاشكال ان هو بيقول ان هو المثال اللي حضرتك بتقوله اللي هو التزوج بالمراه هو يعلم الخطاب. هو يعلم. ما أنا قلت لا يعلم أن في خطاب متعلق به. لا هو يعلم الخطاب بس مش عارف أن في، عارف أن ربنا محرم الزواج من اللي بينك وبينه رضاع. لكن هي الولية الست دي، لا مؤاخذة أنا آسف، الست دي ممن يعني يصدق عليها هذا الوصف؟ ما أعرفش. لو اختلطت أخته بنساء غير محصورات جاز له أن يتزوج منهن؟ يعني في واحدة أخته في الرضاع وتهت منه وهم صغيرين، وتهت في القاهرة، يحرم عليه نساء القاهرة كلهم تورعا؟ ما هو باب الورع واسع، لكن ده الكلام ده أجنبي عن الفقه، ملوش علاقة بالفقه. باب الورع واسع جدا، انت ممكن تتورع عن الزواج من النساء حتى لو اختك ما اختلطتش بيهم. واخد بالك؟ مطلق احتمال عقلي. ما يمكن ولا ما اعرفش. عن اكل الشياه ده مولانا امتنع عن اكل الشياه لاجل ان الشياه سرق. مش عارف بصراحه. المهم نحفظ بس الايه الكلمتين دول، التكليف بالمحال والتكليف المحال. وإيه بقى أبو لهب؟ برضو من باب التكليف المحال برضو. لا إيه؟ هو المحال الغافل. ماشي، كالغافل. هو المحال مش محصورة في الغافل يا شيخ ناصر. مثاله يعني الحاجة اللي نقولها لك علشان نوضحها لك. لا يا سيدي، لا مش غافل، لكن الخلل فيه رجع إلى المأمور. صح؟ إن هو حكم عليه بأنه لن يؤمن. هو نفسه ذاته جديد غير قابل للإيمان لتعلق العلم القديم به، فصار عدم إيمانه واجبا. واجب. قوم سيدنا نوح أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن. خلاص. فده خلل متعلق بالشخص. لكن حمل الصخرة بقى ده تكليف بالمحال. لان اذا كنت عايز تعرف بقى وتكتب عليا عشان تقول ان انا قلت تكليف بالمحال، لان الخلل فيه راجع الى ايه؟ الى المأمور به. يا فندم انا لو كتبت هكذب نفسي قصاد حضرتك. نعم يا فندم. انا لو كتبت هكذب نفسي قصاد حضرتك. انت حبيبي. انا تعبت الصراحه. نعم هي نفس النسخه. هي نفس النسخه بس انا الثانيه كانت مهترئه كده. تجليد يعني تجليد مختلف. وكانت قديمه بصراحه. كان في نسخه دي حضرتك بتقلده فيها؟ مش بقلده انا شريف كده. النسخه اللي كنت بقرا منها قبل كده النسخه القديمه. فلقيت الكتابه فيه. الكتابه عليها يعني مش هتبهدلها. بيتباع فين يا سيدي بالشكل ده؟ في عيسى الحلبي. عارف عيسى الحلبي اللي ورا سيدنا الحسين؟ عارفه. هناك عارفه؟ ايوه يا سيدي عند طول الحجاره الكريمه كده. ما تخش شمال. عيسى الحلبي عند سيدنا الحسين. جنب سيدنا الحسين. هناك 15 جنيه باين مش عارف 20 جنيه حاجه كده مش عارف. لا الناس شاريها الاسبوع اللي فات ولا الاسبوعين. دي مصوره بقى اخت اللي معاك وهي هي هي هي فرق التجليد بس. دي ب 15 باين ودي ب 20 حاجه كده. اللي مش مجلده ب 15 واللي مجلده ب 20. احنا قلنا النساء الاربعه اتباع العموم والخصوص. العموم مطلق والخصوص العموم بص الوجه والتساوي زي البر والقمح كده. طيب ماشي. اي سؤال يا جماعه؟ اي سؤال فاهم يا احمد؟ كل حاجه الجماعه اللي حاضرين معانا فاهمين؟ لا مش دول ثانيين فاهمين. طيب حد عايز يسال في حاجه؟ ها حاجه متعلقه بالدرس؟ طيب يلا. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ماشي. لو حد من الطلبة عاوز ياخد انا الاول يعني مش كتب قديمه ولا حاجه.